ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وبرا وإحسانا منك لنا وعلينا يا ربنا. رحمتك نرجو يا مولانا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا عظيم يا مالك الملك يا ملك الملوك يا ربنا انزع ملك الظالمين يا ربنا من سحرة الإنس والجن أجمعين وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملك الظالمين ساحرين في الجسد مردة وعفاريت. انزع يا ربنا ملكهم انزع يا ربنا ملكه ثعبانا في الرأس وفي الجسد وكلبا وقطا ماردا وعفريتا ملكا من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد حسدا وحقدا عاقدا وعاقرا عاقدا وعاقرا. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملكه يا ربنا من جسده وجسدها. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء نشكو إليك يا ربنا ظلمه ما ملكا ظالما ماردا عنيدا خسيسا دنيئا سكن الوالد والولد سكن الوالد والولد في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وبين الكتفين وبين الكتفين ظلم وطغى وبغى وتجبر وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا ملكه انزع يا ربنا ملكه انزع يا ربنا ملكه من سكن الرأس وملك الجسد من سكن الرأس حل واستقر في القلب حل واستقر في الظهر حل واستقر في البطن حل واستقر في العورات حل واستقر في العورات حل واستقر في اليد حل واستقر في الرجل حل واستقر في الرأس حل واستقر بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا انزع يا ربنا ملكا ظالما طاغيا باغيا جبارا عنيدا عامله يا ربنا عامله بعمله يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا ظالما وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة ملك يأخذ كل سفينة غصبا وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ ملك يأخذ كل سفينة ملك يأخذ كل سفينة غصبا عليك به يا ربنا ملكا غاصبا ملكا غاصبا ملكا غاصبا عليك به يا ربنا ملكا جاشعا ملكا طماعا ملكا ظالما ملكا عاقرا ملكا عاقدا ملكا ساحرا ملكا ظالما سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن رأسه ورأسها سكن قلبه وقلبها سكن ظهره وظهرها سكن قلبه وقلبها سكن بطنه وبطنها سكن الوالد والولد سكن الوالد والولد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، نفكر صراع الملك، عليك به يا ربنا، فالآن يا ربنا، فالآن يا ربنا يفقد ملكه، فالآن يا ربنا يفقد ملكه، فالآن يا ربنا، فالآن يا ربنا يصهر تاجه، فالآن يا ربنا يصهر تاجه، فالآن يا ربنا يصهر تاجه، فالآن يا ربنا الآن يدمر عرشه، فالآن يا ربنا يدمر عرشه، فالآن يا ربنا يدمر عرشه، الله أكبر، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك، وتنزع الملك، وتنزع الملك، وتنزع الملك، وتنزع الملك ممن تشاء. ازع يا ربنا ملكه، ازع يا ربنا ملكه، من سكن الرأس، من سكن الجسد، من سكن الرأس والجسد، عليك به يا ربنا، ازع يا ربنا ملكه، لمن الملك اليوم لله، لله الواحد القهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ماردا، عليك به عفريتا، عليك به ثعبانا، عليك به كلبا، عليك به قطا، عليك به ماردا، عليك به عفريتا، عليك به قطا، عليك به كلبا، عليك به اسدا، عليك به اسودا، عليك به اسدا، عليك به اسدا، عليك به اسدا، عليك به اسدا، عليك به اسودا، عليك به ظالما، عليك به ظالما، عليك به ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرا، عليك به سحارا، عليما عظيما، عليك به يا ربنا، عليك به من الانس والجن، عليك به من الانس والجن، عليك به من الانس والجن، عليك به يا ربنا من الانس، ملكهم ملكهم، ملك قبيلة من الجن، ملك قبيلة من الجن، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به سحارا، عليك به ساحرا، وتنزع الملك ممن تشاء، عليك به يا ربنا، عامله يا ربنا بعدلك، عامله يا ربنا بعدلك، عامله يا ربنا بعمله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، هلك عني سلطانيه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا سلطانا، اهلك يا ربنا سلطانا، اهلك يا ربنا سلطانا، ازع يا ربنا ملكا، ازع يا ربنا ملكا، احل يا ربنا عقدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، ازع يا ربنا ملكا، عليك به يا ربنا، في الرأس في الرأس، سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا، ويتابع من خارج الجسد، ويتابع من خارج الجسد، ويثبت من خارج الجسد، ويثبت في الجسد، ويثبت في الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ملك الظالم طاغيا، وتنزع الملك ممن تشاء، عليك به يا ربنا، اهلك يا ربنا اهلك، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا جبارا، عليك به يا ربنا عنيدا، هلك عني سلطانيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، انتقنا الله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ملكا جبارا عنيدا، ملكا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به على الاسحار، عليك به على الانفس، عليك به يا ربنا على الانفس، عليك به يا ربنا على الانفس، عليك به يا ربنا، عليك به حسادا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الراس وفي الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، له آثاره العظيمة، عليك به يا ربنا، له ملكه العظيم في الجسد وخارج الجسد، على أذية وخزية، على أذية وبلية، عليك به يا ربنا، عليك به ماردا، عليك به عفريتا، هلك عني سلطانيا، عليك به يا ربنا، وتنزع الملك ممن تشاء. هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، جبارا عنيدا هلك به يا ربنا، ملكا ظالما غاصبا غاصبا غاصبا هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، غاصبا غاصبا هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، ظالما ظالما هلك به يا ربنا، هلك به ساحرا، هلك به يا ربنا ساحرا، هلك به يا ربنا ساحرا، هلك به ساحرا، لا يرى الناس، لا يرى الناس إلا بدونه، هلك به يا ربنا، يرى الكل، يرى الكل خداما له، يراهم كالذر أمامه، هلك به يا ربنا، انصر عبدك وأمتك، انصر يا ربنا المظلوم والمظلومة، انصر يا ربنا المقهور والمقهورة، انصر يا ربنا المغلوب والمغلوبة، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هلك به يا ربنا جهنم ساحرا، ملكا من ملوك الجن، ملكا من ملوك الجن، ملكا من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، سلطانا من سلاطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن، فرعونا من فراعنة الجن، أميرا من أمراء الجن، أميرا من أمراء الجن، عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا ماليا، سحارا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا غلب، عليك به يا ربنا، عليك به وبحاشيته، عليك به يا ربنا وبتاجه، عليك به يا ربنا وبعرشه، عليك به يا ربنا وبعرشه، عليك به يا ربنا وبتاجه، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا قاهرا، عليك به يا ربنا قاهرا، قاهرهم وغلبهم، عليك به يا ربنا غاصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يأخذ كل سفينة غصبا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ومن وكله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عاشقا، ملكا عاشقا، ملكا عاشقا، ملكا عاشقا، عليك به ملكا عاشقا، عليك به ملكا عاشقا، عليك به ملكا عاشقا، عليك بها ملكة عاشقا، عليك بها ملكة عاشقا، عليك به ملكا عاشقا، هلك عني سلطاني، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، أعماه ملكه، أصمه ملكه، هلك به يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، وإذا بطشتم جبارين، هلك به يا ربنا، إنه فكر وقدر، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، إنه فكر وقدر، هلك به يا ربنا، هلك به وبقدرته، هلك به وبقوته، هلك به يا ربنا وبقدرته، هلك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى، هلك به يا ربنا، جبارا عنيدا، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، هلك به ملكا، ملكا غاصبا، وكان وراء ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة غصبا، عليك بهذا الملك يا ربنا، عليك بهذه الملكة يا ربنا، عليك بهذا الملك يا ربنا، يريد خطفها، يريد خطف، يريد خطفه هو خطفها، يريد خطف، يريد اختطاف، الاختطاف، الاختطاف، يريد الدمار، يريد الدمار، يريد الدمار، يريد العذاب، يريد العذاب، يريد النكال، يريد النكال، يريد النكال، يريد النكال، يريد سلب الحقوق، يريد سلب الحقوق، يريد سلب الحقوق، يريد قلب الحقائق، يريد قلب الحقائق، يريد قلب الحقائق، يريد قلب الحقائق، يريد قلب الحقائق، يريد نفوذا، يريد نفوذا، وسلطته، وسلطته وملكه، وملكه في أحشائه، أحلامهم في أفكارهم في أحشائهم في أفكارهم في أفكارهم في أخلاقهم في أولادهم في أموالهم فيما يشاءون فيما يريدون. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بهذا الملك الغاصب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، ودمر عرشه وتاجه. اللهم عليك به يا ربنا وبحاشيته وجنده. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الوالد، عليك به يا ربنا في الولد، عليك به يا ربنا في الوالدة، عليك به يا ربنا في الأولاد، عليك به يا ربنا. سكن البطون، سكن البطون، سكن البطون، سكن الرؤوس، سكن الرؤوس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على التفرقة، عليك به على التفرقة، عليك به يا ربنا على فرقة، على فرقة، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تعطيل عن زواج، وعلى تعطيل عن زواج، ودراسة ووظيفة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به معطلا، عليك به مفرقا، عليك به رابطا، عليك به رابطا، عليك به وبمرابطه، عليك به وبمرابطه، عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. سكن القلوب والصدور، سكن البطون والفروج، عليك به يا ربنا. سكن العقول والمدارس والأحاسيس والمشاعر، عليك به على الحظوظ، عليك به على النصيب. اللهم عليك به يا ربنا. اغلق الأبواب، اغلق الأبواب، عليك به طرد الخطاب. اصطف البنات على البنين، اصطف البنات على البنين، اصطف البنات على البنين. إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. عليك به يا ربنا. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. بسم الله بسم الله. فانسلخ منها، فانسلخ منها. اللهم اسلخ ملكه منه يا ربنا، اللهم اسلخ ملكه منه يا ربنا، اللهم اسلخ اسلخ ملكها منها يا ربنا. هذه الملكة الظالمة، النبوة الحية، القطة، الكلبة الماردة، العفريتة، عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن الساكنين في الرؤوس، الساكنين في الأبدان، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك بملوك الجن يا ربنا، عليك بملوك الجن يا ربنا، عليك بملوك الجن يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، الظالمين، الظالمين، الطاغين الباغين. بسم الله. فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لله الأمر من قبل ومن بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هلك عني سلطانية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هلك عني سلطانية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم يا ربنا عليك بهذا الملك، عليك بهذا الملك الظالم، عليك بهذا الملك الغاصب، عليك به يا ربنا عاقدا، عاقدا عاقرا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظالما طاغيا، طاغيا باغيا، معتديا مؤذيا، عليك به يا ربنا. يرى الناس عبيد الله، يرى الناس عبيد الله، يرى غيره عبيد الله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون. إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون. إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون. ميتون إنك ميت إنك ميت إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون وإنهم ميتون إنك ميت إنك ميت إنك ميت إنك ميت إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم جبارين ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وزوجناهم بحور عين ربنا اكشف عنا العذاب كنا مؤمنون هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك اللهم عليك يا ربنا بهذا الملك في الجسد عليك به يا ربنا أتى عن طريق العين والسحر والحسد عليك به يا ربنا على الظلم والطغيان والبغي عليك به يا ربنا عاشقا عاقدا عاقرا عليك به يا ربنا قاتلا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الضلال والإضلال على الفساد والإفساد على التعطيل والربط على التعقيد والربط عليك به يا ربنا على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك به يا ربنا غالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا اللهم عليك به وبمن أرسله وبمن وكله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبمن ربطه عليك به وبمن ربطه عليك بهذا الملك الظالم وبمن يربط في الجسد عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اقلب السحر على الساحر اللهم يا ربنا اقلب السحر على الساحر اللهم يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا هذا الملك الظالم الغاصب اجعله يا ربنا عبدا مملوكا اللهم اجعله كالذرة يداس يا ربنا اللهم عليك به وبحاشيته اللهم عليك به وبجنده اللهم عليك به وبحاشيته اللهم عليك به وبعرشه يا ربنا وبتاجه يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يصهر تاجه الآن يا ربنا يصهر تاجه الآن يا ربنا يصهر تاجه الآن يا ربنا يصهر تاجه الآن يا ربنا يصهر تاجه تاجه الآن يا ربنا يصهر تاجه الآن يصهر الآن يصهر الآن يا ربنا يدمر عرشه الآن يا ربنا يدمر عرشه الآن يا ربنا يدمر عرشه الآن يا ربنا يدمر عرشه اللهم عليك به يا ربنا ملكا غاصبا ملكا غاصبا عليك به يا ربنا وبجنده يا ربنا وبعدته وعتاده يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا من جندك يا ربنا من ترسله لنا يا ربنا يا ربنا يقتله شر قتله يا ربنا يا ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو ونزل الملائكة تنزيلا نزل ملائكة يقتلونه يا ربنا شر قتله نزل يا ربنا ملائكة يقتلونه شر قتله فيكون عبرة وآية لمن معه وبعده يا ربنا يا ربنا ونزل الملائكة تنزيلا نزل ملائكة يا ربنا من ملائكتك يا ربنا يقتلون يا ربنا بها تنصرنا يا ربنا بها تجبرنا يا ربنا بها تنصرنا يا ربنا بها تنصرنا يا ربنا وبها تجبرنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم وأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا ربنا توكلنا عليه يا ربنا في دفعي وردعي يا ربنا وقمعي يا ربنا وقتلي يا ربنا وإذهاقي هذا الملك الفاجر هذا الملك الفاجر في هذا الملك الفاجر اللهم عليك به يا ربنا الآن يطعن يا ربنا الآن يخنق يا ربنا الآن يشنق يا ربنا الآن ينحر يا ربنا الآن يا ربنا يرمى بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم الآن يرمى في قلبه الآن يا ربنا يرمى بين عينيه يا ربنا الآن يرمى في قلبه فتخرج من ظهره يا ربنا الآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا يرمى نصرا لعبيدك يا ربنا وإمائك نصرا لمن سجد لك وركع يا ربنا نصرا لمن حافظ على سورة البقرة وآل عمران وختم القرآن. يقول اللهم يا ربنا نصرا لعبدك وأمتك، نصرا للمغلوب والمغلوبة، نصرا للمغلوب والمغلوبة، نصرا للمغلوب والمغلوبة، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بحسد شديد، بحقد دفين، وبعيون لامة. يا ربنا نصرا، نصرا للراقي والمرقي، نصرا للوالد والولد، نصرا للذكر والأنثى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نصر على هذا الملك الفاجر، على هذا الملك الغاصب، اللهم نصرا عليه، اللهم نحرن في اللهم نحرن يا ربنا له، اللهم قتلا له، اللهم يا ربنا فتكا له، اللهم يا ربنا نحرن له، اللهم يا ربنا نفوذا فيه يا ربنا، وفي ملكه وفي عدته وعتاده. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك يا ربنا لا لا لا تحب الظلم ولا تأمر به، سبحانك يا ربنا وتبغض الظالمين ولا تحب الظالمين، سبحانك يا ربنا حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما، سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا، نشكو إليك ملكا ظالما، نشكو إليك ملكا ظالما، نشكو إليك ملكا ظالما، سحارا عنيدا، بطشا غاصبا، يا ربنا حاسدا حاقدا، عاشقا عاقرا، عاشقا عاقرا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، دخل وقت غفلة عليك به يا ربنا، يهيمن على العقل والإدراك والذهن والدماغ والجسد، عليك به يا ربنا، عليك به مهيمنا ومسيطرا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا استعبد، عليك به يا ربنا استولى، عليك به يا ربنا استعبد، عليك به يا ربنا استعبد، عليك به يا ربنا استحول، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، هلك عني سلطانية، بسم الله، وتنزع الملك ممن تشاء، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على عبيد الله وإماء الله، بسم الله، علي وعليكم يا عباد الله وإماء الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وخرج منها، وخرج منها، اخرج عدو الله، اخرج مقتولا منحورا مذبوحا، اخرج مخنوقا مشنوقا، اخرج بأمر الله، اخرج هذا الملك يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا هذا الأمير من الجسد، اخرج يا ربنا هذا الوزير من الجسد، اخرج يا ربنا هذا الحقير من الجسد، اخرج يا ربنا هذا عابد الشيطان من الجسد، اخرج يا ربنا هذا الظالم من الجسد، اخرج يا ربنا هذا الساحر من الجسد، اخرج يا ربنا هذا الساحر من الجسد، اخرج يا ربنا هذا العاقد من الجسد، اخرج يا ربنا هذا العاقر من الجسد، اخرج يا ربنا، اخرج هذا العاشق من الجسد، اللهم اخرج هذا الحاسد من الجسد، اللهم اخرجه يا واحد ويا صمد، اخرجه من الراس ومن سائر الجسد، اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدوة الله من ولي الله، اخرج عدوة الله من ولية الله، اخرج يا أعداء الله من أولياء الله، اللهم اخرج يا ربنا ملوك الجن، يا ربنا اخرج ملوك الجن، اخرج يا ربنا سلاطين الجن، اخرج يا ربنا فراعنة الجن، وتنزع الملك ممن تشاء، اخرجهم يا ربنا بقتل، اخرجهم يا ربنا بسلب لملكهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم، نصرا منك يا ربنا لعبدك أمتك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكبير المتعال، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا أنت وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وملك عقولنا وأجسادنا وأحاسيسنا ومشاعرنا، اللهم عليك به يا ربنا ملكا أعوجا غاصبا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا قتلا له يا ربنا ولجنده وحاسيته ومن معه ومن كان سببا في إتيانه، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به من حول الجسد، عليك به يا ربنا يراقب الجسد، عليك به يا ربنا يراقب الجسد، عليك به يا ربنا يراقب الجسد، عليك بذاك الملك الظالم، عليك به يا ربنا ملكا ملكا غاصبا عليك به، عليك به يا ربنا خارج الجسد، عليك به خارج الجسد. اللهم يا ربنا اقطع، يا ربنا اقطع وصله يا ربنا من الجسد، اقطع وصله من العقل والإدراك والذهن والدماغ يا ربنا، ومن القلب والصدر والبطن ورحمها يا ربنا، ومن الفروج ومن الدم والعظم والمفصل. امحو يا ربنا، امحو يا ربنا علامة له، امحو يا ربنا علامة له، امحو يا ربنا علامة له، ووسما ووسما له ووسما له وأثرا له وأثرا له وأثرا له. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حجابا حجابا ودرعا متينا عظيما. بسم الله بسم الله بيننا وبين ملوك الجن. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بسم الله الذي لا إله إلا هو. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر. بسم الله بسم الله بسم الله بيننا وبين ملوك الجن. بسم الله بسم الله. حجابا حجابا منيعا حجابا منيعا وزرعا متينا مكينا عظيما بيننا وبين ملوك الجن، بيننا وبين سلاطين الجن، بيننا وبين فراعنة الجن. بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله المهيمن، بسم الله الذي بيده كل شيء، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله الذي لا يعجزه شيء، بسم الله بسم الله الحي الباقي الدائم الذي لا يموت ولا يسهى ولا يسهو ولا ينام ولا يكمل ولا يتعب ولا يعجز. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه عظيم، سبحانه متين، سبحانه كبير، سبحانه عظيم، سبحانه سبحانه سبحانه لا يموت، سبحانه حي باق دائم لا يزول ولا يموت ولا يسهو ولا ينام. سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا ربنا ما أعظمك، سبحانك يا ربنا ما أكبرك، سبحانك يا ربنا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله لله لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ملك الملوك، يا ربنا يا مالك الملك. سبحانك يا ربنا تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء. يا ربنا انزع يا ربنا ملك من ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى على أجسادنا وعقولنا ومداركنا وعلى الحظ والنصيب يا ربنا. واخترق اللهم عليك به يا ربنا، عليك به اخترق، عليك به يا ربنا، عليك به أحرق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا لا يفلت في هذه الساعة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. ويمكرون ويمكر الله، ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. بسم الله بسم الله علي وعليكم عباد الله وإماء الله. بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظنا أجمعين بحفظك، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولا تجعل لملوك الجن الظالمين الساحرين الساخرين المعتدين علينا سبيلا، ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا. احفظنا أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا من تحت أرجلنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،